يقول: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. كما كان الملك لبني إسرائيل والنبوة وقت في وقت من أوقات، الله جل وعلا قادر على نقل ذلك إلى العرب وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الكفار من قبل: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، التي هي النبوة، والنبوة هو التي هو الله جل وعلا هو الذي يقسمها، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومنهم من يقول في مناسبة هذه الآية أنها من جملة تتمة الرد على النصارى الذين زعموا أن عيسى هو الله وأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. لماذا؟ لأنه يحيي الموتى، لكنه يحيي الموتى بإذن الله، وأنه يعلم شيئا من الغيب، على ما سبق بداية السورة الشبه التي ذكرها نصارى نجران النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا لرسوله: قل لهم إن الله جل وعلا هو مالك الملك، وعيسى لا يملك الملك ولا يستطيع أن يؤتي الملك من يشاء، بل هو يخاف من الملوك فلا أن يؤتي من يشاء الملك وينزعه من يشاء، والله جل وعلا هو الذي يعز ويذل، عيسى ما يستطيع، والله جل وعلا هو الذي يوجد الليل في النهار ويوجد النهار في الليل، يخرج الحي من ميت ويخرج الميت من حي ويرزق من يشاء بغير حساب، وعيسى لا يستطيع ذلك. المؤلف ذكر هنا سبب النزول، قال: ونزل لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم، والروم نصارى وفارس مجوس. نزل لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم، فقال المنافقون: هيهات أن تنال أمة محمد صلى الله عليه وسلم ملك فارس والروم. هذا السبب ذكره القرطبي في تفسيره عن ابن عباس، والواحدي كذلك في أسباب النزول من قبل بغير إسناد معلقا إلى ابن عباس، وكذلك عن أنس لما افتتح رسول الله مكة وعد أمته ملك فارس والروم، قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات، من أين لمحمد ملك فارس والروم، هم أعز وأمنع من ذلك، ألم يكفي محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم فأنزل الله. فلم نقف على إسناد متصل لهذا الأثر لنعرف فيه صحته، كذا قال محقق تفسير القرطبي تركي وجماعته، قالوا لم نقف لهم على إسناد. قال الله جل وعلا: قل يا محمد اللهم مالك الملك. اللهم، قال المؤلف يا الله، اللهم أصلها يا الله، فكيف صارت اللهم حذف حرف النداء وعوض عنه الميم فصارت اللهم، هذه القاعدة التي نص عليها المالك في ألفيته باب النداء. ولاضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله، ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض، الأكثر اللهم أكثر من يا الله، الأكثر اللهم بالتعويض، شد يا اللهم في قريضي، شد أن يجمع بين العوض والمعوض، يعني الميم عوض عن الياء، كونك تجمع بين الميم والياء وتقول يا اللهم هذا شاذ. إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، هذا من الشاذ، فجمع بين عوض المعوض بين الياء والميم. قال الله جل وعلا: وللهم. قال النضر بن شمير: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه كلها. وقال حسن: اللهم تجمع الدعاء. وللهم مالك الملك. قال وصف لله جل وعلا: مالك الملك. الملك قيل هو النبوة، وقيل المراد بالملك المملوك من العباد وما ملكوا أو الدنيا والآخرة كما قيل، أو ما هو أشمل من ذلك كله، كما قال ابن عطية: والصحيح أنه مالك الملك كله مطلقا في جميع أنواعه، وأشرف ملك يؤتيه الله جل وعلا سعادة الآخرة من أنواع الملك. وللهم مالك الملك، مالك الذي يملك، والملك هو عبارة عن تسلط على مجموعة من الناس والتصرف فيهم بأمر ونهي، هذا الملك. الله جل وعلا مالك الملك كله، وكل من يريد الله أن يجعله ملكا تصرف الناس أمرا ونهيا، الله جل وعلا هو المالك له أن يعطيه أو يمنعه. وذلك فصل ذلك بقوله: تؤتي الملك من تشاء. أن هذا من جملة ما يملكه الله جل وعلا الملك، فيعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. لا يعطيه الله جل وعلا محبة فيه، ولا يمنعه الله جل وعلا عن شخص بغضا له، لكن كله ابتلاء. قد يعطي الله الملك كافر طاغوت جبار كفرعون، ويمنعه من ناس صالحين خيار حكمة يريدها الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي. قال المؤلف: تعطي، فمن آتى يؤتي، معنى تعطي. قال: تؤتي الملك من تشاء من خلقك، وتنزع الملك لمن تشاء أي من خلقك أيضا، وتعز من تشاء. لماذا يكون عز؟ قال: بإيتائه الملك. وتذل من تشاء بنزع الملك منه. فكان العزة والذل نتيجة عن الإيتاء والنزع. يعطي الله الملك من يشاء ليعزه، ويمنعه من يشاء ليذله. من يجعل العزة هنا أشمل، تعز من تشاء سواء بالملك، بالعلم، بالدين، بكل أنواع من أنواع العزة. ثم قال الله جل وعلا: بيدك الخير. بيدك، قال المؤلف: بقدرتك. تفسير اليد بالقدرة نوع من أنواع التأويلات، وذكر ذلك تيمية وابن القيم وغيرهما. الأصل الإجراء، اليد على ظاهرها، بيد الله جل وعلا الخير. هنا قال الشارح الفضلي ذكر احتمال آخر، يمكن تأويل، يمكن يكون لكون الملك مما تتعلق به القدرة، فسره باليد، بيدك الخير. والسياق في الملك، والملك يحتاج إلى من يقدر عليه، والله جل وعلا الذي يقدر عليه، ما يحتاج هذا كله. فالعزم هنا على ظاهره أو لا، فلا نقع في ما نحن نذمه من التأويل. قال: بيدك الخير. قال المؤلف: أي والشر. الآية ما ذكرت الشر، لكن التنصيص على الشر قيل إنه من باب الاكتفاء، يعني حذف الشر اكتفاء. هذا نوع البلاغة يسمى الاكتفاء، أن يذكر شيء ويحدث مقابله له لأنه مفهوم للسياق، مثل قول الله جل وعلا جعلكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر يعني سرابيل تقيكم البرد، جعلنا سرابيل تقيكم الحر سرابيل تقيكم البرد. كذلك قال بيدك الخير أي والشر أيضا بيده، تقدير ذلك يعني حتى يرد على المعتزلة وغيرهم الذين ينفون أن الله جل وعلا خلق الشر. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن الله خالق كل شيء، وأن ما خلق أفعال العباد حتى لو كانت وكان فيها شر خلق الله جل وعلا الحكمة. قد قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، أيوة عملكم حتى لو كان شرا، لكن لماذا لم يذكر في الآية الشر؟ قيل خص الخير لأنه مرغوب فيه ولأنه المقضي بالذات، وأما الشر فليس مقضيا بذاته إنما بالعرض، يعني يكون شرا باعتبار فعل العبد، وأما باعتبار قضاء الله جل وعلا فكل ما يقضيه الله جل وعلا فيقضيه الحكمة ويقدره الله الحكمة، فلا يوجد شر محض، ما من شر إلا وفيه خير، حتى خلق إبليس حتى خلق إبليس ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا في شفاء العليل، ويتكلم عن حكمة عن حكمة الله جل وعلا في خلق إبليس وخلق الكفار وخلق ما شابه ذلك من الحيوانات العقارب والسباع ونحو ذلك، يعني هناك حكمة لخلقها، ذكر كلاما طويلا في هذا، هناك حكمة عظيمة لخلق هؤلاء، ولو لم يكن من خلق إبليس إلا وجود أهل الإيمان والدفاع والأمر معروف نهى عن المنكر والجهاد في سبيل الله والتضحية ومجاهاة النفس، هذه عبادات ما يمكن أن تكون إلا إذا ولد إبليس، ما ولد إبليس يكون إنسان على طاعة الأصل، لكن فهناك حكم يعني يذكر أهل العلم في هذا الباب. فالمقصد أن الله جل وعلا قدر الخير والشر، لكن هل الشر يوصف بأن الله جل وعلا بيده الشر؟ لأنه جاءت نصوص أخرى تنفي هذا المعنى، من ذلك ما ثبت بالصحيح في دعاء الاستفتاح اللهم إني وجهت وجهي إليك، وذكر فيه والخير كله في يديك والشر ليس إليك، الخير كله في يديك، ذكر الخير كله من ذلك أن بيدك الخير، لا نفس الأسلوب، الخير كله في يديك والشر ليس إليك، فكيف قال بيدك الخير والشر والله والنبي صلى الله عليه وسلم نفاه عن الله حين قال الخير كله في يديك والشر ليس إليك؟ هناك أجوبة لأهل العلم في هذا، قد ذكر النووي في شرح مسلم عند هذا الحديث رواه مسلم والشر ليس إليك عدة معاني لقوله والشر ليس إليك، هذا المراد أن الله لم يخلق الشر، لأن عقيدة أهل السنة أن الله خلق الخير والشر، أجاب عنه بعدة أجوبة، أن المراد منها أن المراد بقوله والشر ليس إليك أنه لا يتقرب به إليه، وليس المراد أن الله لم يخلقه، أو المراد الشر ليس إليك أنه لا يضاف إلى الله جل وعلا على الانفراد، فيقال الله خالق الخنازير مثلا، خالق كل شيء ماشي ويدخل من الخنازير، أما كذا يقال خالق الخنازير يعني كأن فيها نوع من أنواع الضعف لله وليس الرفع له جل وعلا، أو المراد الشر ليس إليك أن الشر لا يصعد إلى الله، لأن الذي يصعد إلى الله كلمة الطيب والعمل الصالح يرفع، أما العمل السيء فلا يرفع، لا تفتح له أبواب السماء. أول مراد الشر ليس إليك يعني الشر المطلق لا ينسب الله جل وعلا، إنما الشر الإضافي الذي هو في المخلوقات، عم الله جل وعلا، فما يقدره على عبده وإن كان شرا هو شر بالنسبة للعبد، لكن الله جلناه حكمة. ابتليت الله بالمرض تظن أنه شر، لكن الله يريد يدفع عنك مرض أخرى وأشياء أخرى بسبب هذا المرض. ونحن ذلك، تريد زوجة خاطبة ثم منعك الله إياها، ما تدري تظن أنها مصيبة من شر لك، لكن الله هو العالم. أو المراد الشر ليس إليك، هذا باب التأدب مع الله جل وعلا. يعني أن الشر ليس بالله جل وعلا، لكن أدبا قال بيدك الخير ولم يقل الشر. هذا أحد وجهين أهل العلم اختاره البغوي في تفسيره، بغوي من أئمة تفسير السلف، يعني من تفسير وتفسير سلفي، أن المراد بالآية بيدك الخير والشر، اختار الشيخ عبد الكريم الخضير أيضا. هناك رأي آخر يقول لا يصح أن يقال بيدك الخير والشر، ويتكلم عن يد الآن، بيدك الخير والشر، فلا ينسب ذلك إلى اليد. هذا ما ذكره المقيم رحمه الله، أنه نفى أن يقال بيدك الخير والشر، كما ذكر ذلك في شفاء العليل، ثم استدل على ذلك بجملة من أدلة. دليل أول أنه ليس في الآية ما يدل على ذلك بيدك الخير، لم يقل، ليس في النص ما يدل على الحدث، هذا حدث ما يعلم جائز صار هنا بالسياق، ليس فيه ما يدل على ذكر الشر أولا. الأمر الثاني أن هذه الآية نظير الحديث السابق، والخير كله في يديك، والله جل وعلا له يدان، وكلا اليدين أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إليهما الخير، والخير كله في يديك، مدام كل الخير في يده اليمنى ويد الشمال، لأن الله له يدان يمين وشمال، وكلا اليدين أضيف إليهما الخير، ثم قال والشر ليس إليك فنفاه، فهو نظير الآية. الأمر الثالث استدل به المقيم أن الذي في يدي الله جل وعلا فضل وعدل، دل على هذا الحديث الصحيح يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، هذه يمين الله، يد اليمين فيها الفضل ملأ سحاء الليل والنهار، يعني كثير الإنفاق الله جل وعلا. ثم قالوا بيده الأخرى، إذن يد الأولى فيها الفضل، يد الأخرى فيها العدل، قالوا بيده الأخرى القسط يخفض ويرفع، فلم يذكر في يديه إلا الخير، لأنه إما فضل يهب الله الناس لا يستحقون يعطيهم الله جل وعلا لفضله وكرمه حتى يعطي الكفار، واليد الأخرى فيها العدل. إذن ماذا بقي؟ دام في كلا اليدين خير فلا يقال بيده الخير والشر، بل كلتا اليدين وصفا بالخير. وهذا المعنى اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره وتفسير الصورة هذه، وذكر أن المقام ليس مقام حذف، مقام ثناء، وإذا أردت أن تثني على شخص فالأصل أن تفصل، فلو كان من الثناء على الله أن يكون بيدي الخير والشر لفصل القرآن، لكن القرآن ما فصل، قال بيدي الخير وسكت. لكن ليس معنى هذا أن لا ينسب ما خلقه الله جل وعلا من الشر إليه، إنما الكلام هنا على اليد، هل ينسب إليها الخير والشر؟ ظاهر الآية ليس كذلك، وكذلك الحديث السابق ذكره، والله أعلم. قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، من جملة قدرته جل وعلا ما ذكر في السياق، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وبيدك الخير، كل هذا من يدخل تحت العموم في قول إنك على كل شيء قدير. ثم قال الله جل وعلا تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، من جملة أوصافه جل وعلا، وإذا كان الله جل وعلا يولج الليل والنهار يولج الليل في النهار ويولج في النهار في الليل، ومن باب أولى أن يقدر أن يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. وهي من جملة أوصافه التي فيها رد على النصارى، لأن عيسى لا يستطيع هذه الأمور. قال تولج الليل في النهار، تولج قال تدخل الليل في النهار، وتدخل النهار في الليل. كيف إدخاله؟ قال فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر، فيزيد الليل مثلا توصل الشتاء فيأخذ من النهار فينقص إذن النهار، والعكس بالعكس. هذا المعنى سبق نظيره في سورة البقرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر، مجمع اختلاف الليل والنهار الزيادة والنقص. قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. تخرج الحي من الميت، قال مصنفك الإنسان والطائر، الإنسان حي والطائر حي، خرج من ماذا؟ من ميت. الإنسان خرج من النطفة والطائر خرج من البيضة، إذن هذا في إخراج الحي من الميت. ويدخل في هذا إخراج المسلم من الكافر، أبو كافر يكون الابن مسلم كما في إبراهيم وأبيه، إبراهيم عليه السلام وأبيه. وتخرج الميت من الحي، يعني عكس الصورة السابقة، تخرج الميت كالنطفة تخرج من الحي وهو الإنسان، والبيضة ميت تخرج من الحي وهو الطائر. ومن ذلك إخراج الكافر من المسلم كما في نوح وابنه، فابنه ميت أخرج من حي وهو أبوه نوح عليه السلام، أو من كان ميتا فأحييناه. قال الله جل وعلا وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب. الرزق بغير حساب فسره المؤلف بقوله رزقا واسعا، هذا المعنى سبق في سورة البقرة، قول الله جل وعلا زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بعد أن ذكر الله جل وعلا سياقات السورة عداء الكفار لأهل الإيمان، بل قتلهم الأنبياء كما سبق وقتلهم الذين يأمرهم بالقسط من الناس، نهى الله جل وعلا أهل الإيمان أن يتخذوا هؤلاء الكافرين الذين يقتلون الأنبياء والذين يقتلون الأنبياء بالقسط، نهاهم أن نهى أهل الإيمان أن يتخذوا هؤلاء الكفار أولياء يستنصرون بهم أو ينصرونهم على أهل الإيمان. قال الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الموالاة تطلق على الحب، وضدها المعاداة والبغض. تطلق الموالاة على النصرة، تطلق الموالاة على الاستعانة. فأنواع ولاية الكفار كثيرة، لكن ظاهر السياق في الموالاة هنا موالاة ظاهرة ليست موالاة قلبية، لقوله بعد ذلك إلا أن تتقوا منهم تقاه. قد قال الله جل وعلا إن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إن ولي الله الذي نزل الكتاب أي ناصري. فقوله إذا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، قال المؤلف يوالونهم أي ينصرونهم يعني على أهل الإيمان، أو يستنصرون بهم على أهل الإيمان. وأما موالاة الكفار، موالاة الكفار على الكفار، يعني طلب النصر من الكفار على الكفار، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم الشهير. نمر الكلام هنا على استنصار، استنصار من الكفار على أهل الإيمان. يقول الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، قال يوالونهم من دون الله. قول يوالونهم قيل تفسير لقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أي لا يوالوهم، قيل بل هو نعت لقول أولياء، أولياء يوالونهم من دون الله، كأنه إشارة إلى أن الجار مجرور متعلق ومحذوف تقديره يوالونهم، يوالونهم من دون المؤمنين. قول من دون المؤمنين قال غير المؤمنين، بمعنى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء حال كون أهل الإيمان في الولاية مجاوزين أهل الإيمان، فلا يوالونهم ويوالون الكفار. وليس المعنى أنهم لو والوا أهل الكفار وأهل الإيمان معا جاز، إنما المراد لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي متجاوزين الاستقلال بالمؤمنين. فيجب على أهل الإيمان أن يستقلوا بالولاية بأهل الإيمان فيطلبوا منهم النصر ولا يطلبوا من أهل الكفر. هذا الاستقلال كما يقول يصدق بصورتين، قصد يصدق بصورتين، يعني أن يقع الإنسان في النهي بأن يقصر الموالاة الكافرين، أو أن يشرك بين أهل الإيمان بين أهل الكفر في الولاء، كل هذا يدخل في النهي. ثم قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك، ذلك هي الموالاة السابق ذكرها، قال أي والهم فليس من الله في شيء، فليس من الله، قال المؤلف من دين الله، إذا هنا مضاف محذوف، فليس من دين الله، هنا من قدر مضافين، فليس من دين الله اسم، ليس من دين الله، قال المراد فليس من أهل دين الله، بمعنى أنه ليس بمسلم يخرج عن دائرة الإسلام. وإذا قال القرطبي فليس من الله، قال فليس من حزب الله ولا أوليائه من شيء، أنه مثل قول الله جل وعلا أسأل القرية يعني أسأل أهل القرية، فهنا مضاف محذوف. إذا لكن هل المراد أنه يرتد من والى الكفار وظاهرهم على أهل الإيمان؟ هذا يذكر في مناقض الإسلام، من ذلك ما نص عليه سبحانه لها في نواقض الإسلام العشرة، وذكر منها مظاهرة المشركين ومعاونة المشركين على المسلمين، ثم استدل على ذلك بقول الله جل وعلا في هذا الأمر اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولى الكفار فإنه منهم، إذن يهودي أو نصراني على ظاهر الآية. ودعا ذلك أيضا هذه الآية فليس من الله في شيء، أي ليس من أهل دين الله. لذلك قال ابن جرير في تفسير الآية لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم وتظاهرون بهم على المسلمين وتدلوهم على عوراتهم، ومن يفعل ذلك فقد برئ الله منه بارتداده عن دينه، فجعله ابن جرير مرتدا بارتداده عن دينه. ونحو ذلك قال ابن جرير في تفسير آية المائدة فإنه منهم، أي أنه يهودي ونصراني. لكن هل كل من والى المشركين على أهل الإيمان يعد مرتدا؟ هناك صورة ذكرت في السنة وهي في قصة حاطب بن أبي بلتع، التي فيها نوع من أنواع الولاء والنصرة للكفار على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة حين بعث حاطب بن أبي بلتع من أهل بدر رضي الله عنه رسالة إلى كفار قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم لغزوهم في الفتح، فتح مكة. وسمى الله جل وعلا صورة ما فعله حاطب موالاة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لأن هذه السورة نزلت في قصة حاطب. وصف الله جل وعلا حاطب بالإيمان يا أيها الذين آمنوا، أخص من يدخل من نزلت في هذه السورة من حاطب. ما نفع عنه الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا لا يتخذ عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من حق، إلى آخر السورة. ولذلك من أهل العلم من يفرق بين الموالاة والتولي، يقول التولي هو الذي يعد صاحبه كافرا مرتدا بأن يناصر الكفار على أهل الإيمان بغضا لأهل الإيمان ومحبة لدين الكفار، مثل هذا لا يشك أحد بأنه كافر، لكن ناصرهم لا لأجل أنه يعتقد أن أهل الكفر على صحة مذهبهم ونحو ذلك، وليس بغضا لأهل الإيمان كما فعل حاطب. حاطب لما خلف أمره وأتي به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ما صنعت، وكان عمر يريد أن يضرب عنقه قال دعني أضرب عنقه فقد كفر، في رواية فقد نافق. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت، بمعنى أن فعله محتمل إذن أن يكون كفرا وليس كفر. لذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن الحامل له أن الصحابة إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفتح كل له قريب يحمي له أهله وماله بمكة، وله عشيرة تدفع عن أهله وماله مكة. حاطب ما كان عنده ولا عشيرة ولا أحد يحمون أهله وماله، فخاف على أهله وماله، فأراد أن يكون له يد على كفار مكة نعمة بحيث يحفظون له ماله وأهله، فأرسل تلك الرسالة. وإذا قال يا رسول الله والله ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا على الإسلام، وكان يعلم حاطب بأن الله جل وعلا ناصر رسوله، يعني بخلاف من يعين الكفار على المسلمين وهو يعرف أن الغلبة ستكون للكفار على أهل الإسلام، هو يعرف أن الله سينصر رسوله، أن الله أنزل في هذا قوله لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق يدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فعرف أن الله سينصر رسوله حقا، سواء أرسلت يا حاطب لما أرسلت، يعني ما سويت كبير شيء، أنت لا تريد يعني إهانة أهل الإسلام ونصر أهل الكفر على أهل الإسلام، أنا فقط تريد أن تكون لك يد حتى يدفعون عن أموالك عن أهلك في مكة لإسرائيل. ولذلك خرج حاطب بلتع بسيفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما راح عاون الكفر، لا خرج بسيفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. صورة فعله يلتبسها أمران، أن فيها نوع من أنواع المعاونة، كفار مظاهرة، مظاهرة النصوص تدل على أن المظاهرة كفرية، لكن لما ذكر شبهته في هذا وكان كأنها شبه التأويل، يعني تأولا مثل هذا يجوز. فلذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وليس معنى أن حاطب لو وقع في كفر أنه لا يرتد، بل لو وقع الكفر وقع النبي في كفر لحبط عمله، وإنما المراد أنه أن الله جل وعلا قد أثنى عليهم وأن لهم المغفرة ولن يقع منهم الكفر، وما وقع منه مع الخطأ والتأويل. بعضهم يسمي فعل حاطب موالاة، والصورة الأولى هي التولي التي جاءت في آية المائدة، وفعل حاطب موالاة يعني غير مكفرة. منهم من يقول بل هو موالاة والتولي معناه واحد، لكن حاطب قام به مانع من موانع التكفير، يعني قد يقع الإنسان في الكفر وهو مكره مثلا فليكفر، لا جاهل فيما سبق لنا في حديث ذات أنواط، قال الصحابة جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، حديث عهد بكفر، الجهاد يمنع من التكفير. من الموانع أيضا التأويل، قد يكون حاطب تأول ظن أن مثل هذه الصورة لا تدخل في الموالاة التي تكفر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر دعني أضرب عنقه فقد كفر، لما ما قال سلم لا ما كفر، يعني فعله فعل كفري، لكن لم يكفر حاطب لأنه متأول ظن أن هذه الصورة ما تدخل في الموالاة التي تكفر. ومن كان متأولا يكون حاله كحال حاطب. والآن عند هذه المسألة كلام طويل في كتب مستقلة في الموالاة والمعاداة، ما الذي يكفر منها ما الذي لا يكفر منها، تراجع في كتب العقائد في باب نواقض الإسلام أو مسائل الإيمان وكفر والتكفير، تراجع في محلها. لكن هذا خلاص ما قيل في قضية الموالاة، أنه ليست كل موالاة مكفرة، وهي مكفرة لكن من قام به عذر من الأعذار فلا يكفر بذلك. وذلك الشيخ السعدي في تفسير ويتولهم منكم فإنه منهم، قال فإنه منهم ظاهر أنه يهودي ونصراني، قال السعدي هذا على حسب ما قام به من الموالاة، قد تكون موالاة كبرى فيكفر، قد تكون موالاة دون ذلك فعلى حسب ما قام به، إذا ما أخرجه من الدين مباشرة لا. قد يكون وقد يكون، يعني قد يكون وقع في تشبه بالكفار، تشبه ما يكفر صاحبه، مجرد تشبه بأخلاقهم مثلا أو نحو ذلك مما لا يصل إلى درجة الكفر، لكن ينزل عن درجة أن يكون كامل الإيمان، والله أعلم. قال الله جل وعلا: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال: إلا أن تتقوا منهم تقى. إلا هذا استثناء منقطع، يعني لكن هل هو متعلق بقوله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، يعني من يفعل هذه الموالاة فليس من أهل دين الله مع أنه كافر، إلا أن يكون فعله ذلك على سبيل الإكراه، يريد دفع شر عن نفسه، يعني الإكراه من الموانع التي تمنع من التكفير، وهذا يستدل بأهل العلم على أن موانع التكفير الإكراه، ونص على ذلك القرآن في قول الله جل وعلا أيضا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. وعمار بن ياسر أخذ حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، فقال سلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عاد فعد. من تكلم بكلمة كفر ومكره فلا يضر جالي ذلك. وفي الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من أدلة أن الإكراه لا يؤثر أن الإكراه يعد مانع من مانع التكفير هذه الآية: إلا أن تتقوا منهم تقى. تتقوا من الكفار تقى، تقول كلمة الكفر يعني خوفا من الإكراه، خوفا من التعذيب، كما قال هنا في تقى قال مصدر تقيته مثل رميته نفس الوزن، رمى يرمي مثل تقى يتقي. قال مصدر تقيتهم أي تخافوا مخافة، إلا أن تخافوا منهم مخافة فلكم موالاتهم باللسان. لكن ليس المراد أي مخافة، مخافة قتل، مخافة قطع عضو، أذى كبير يعني مؤثر. ما يقول لك مثلا الكافر أعطيك كف، يرد أعطيك كف خلاص ترتد عن الدين، يقول هذا إكراه، ما يكفي هذا، يكون شيء موجع مؤثر. إذا كان العلماء يتكلمون عن الإكراه، متى يعد الشخص مكرها فيجوز له أن يقول خوة الكفر ولا يؤثر ذلك فيه، أو مثلا في قضية الطلاق مثلا وطلقه مكره ونحو ذلك، إما يقع من الإنسان في حال إكراه قولا أو فعلا. لأهل العلم هذا تفصيل طويل، اذكر في كتب الأصول في كتب القواعد الفقهية. قال إلا أن تتقوا منهم تقى، قال أي تخافوا مخافة فلكم موالاتهم. كيف الموالاة؟ بالفعل؟ لا، موالاتهم باللسان دون القلب. لك أن تواليهم، توالي الكافر إذا خفت منه، تقول أنا على دينك مثلا وأشهد أن بوذا مثلا رب بلسانك، أو تسب النبي أمامه نحو ذلك. فإذا خفت وقلت قولة الكفر بلسانك ما ضرك، لكن أن تشارك معهم في النصرة، في قتال أهل الإسلام بالفعل، هذا لا يعد، هذا لا يجوز. فالتقوى هنا أو التقى هنا باللسان فقط، لا باليد والسلاح ونحو ذلك. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، قال الله جل وعلا: مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة. هذا في شأن أناس بقوا في مكة ولم يهاجروا، فأخرجهم الكفار إلى بدر وكانوا في صف أهل صف الكفار، يعني كأنهم عاملوا الكفار على أهل الإسلام. فأنزل الله فيهم هذه الآية أن تفهموا ذلك، يعني مثلوا في بدر، لأن الكفار أخرجوهم قهرا وعاونوا أهل الكفر. قال الله جل وعلا: مأواهم جهنم ساءت مصيرا. وقال: إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني في الهجرة، لكنه ما خرج معهم بالفعل. قال الله جل وعلا: فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. قلنا إن قوله إلا أن تتقوا يحتمل أن يكون راجع إلى قوله من يفعل ذلك، فليس من الله، ليس من دين الله في شيء، إلا أنه لا يخرج عن دائرة الإسلام إذا فعل ذلك تقية. منهم يرجع الاستثناء إلى بداية الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دين المؤمنين، إلا إذا كانت الولاية على سبيل التقية. هو محتمل أن يكون لهذا ولهذا. يقول مصنف: هذا قبل عزة الإسلام. هذا يعني قوله إلا أن تتقوا منهم تقى قبل عزة الإسلام، معنى أنه لما أعز الله الإسلام لماذا نقول الكفار نحن معكم ونسب الله ونسب الرسول؟ أي تقية نحتاجها مع عزة الإسلام؟ نعم، لو كنت في ذل، في ذل مع مقهور عند أهل الكفر فيجوز لك أنك مكره، لكن بعد عزة الإسلام لا ليس هناك حاجة لذلك. إذا قال المؤلف هذا قبل عزة الإسلام، لكن هل معنى هذا أنه نسخ؟ قالوا يجري، يعني هذا الاستثناء الذي تقي في من هو في بلد ليس قويا فيها. إذا كنت في بلد لست قويا فيها وأظهرت كلمة الكفر ما استطعت أن تهاجر منها وبقيت، فليس عليك، استطعت أن تهاجر يجب عليك الهجرة، وإلا صدق عليك ما سبق إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى آخر الآية. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. قال الله جل وعلا ويحذركم الله نفسه، ويحذركم قال المؤلف يخوفكم الله نفسه، قال أن يغضب عليكم إن واليتموه. حذركم الله نفسه يعني حذركم الله جل وعلا أن يغضب عليكم. هل النفس هو المراد بها الذات أو النفس صفة من صفات الله؟ مثل فيها خلاف حتى بين أهل السنة، هل صفات الله النفس أو النفس مراد بها الذات؟ وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله الخلاف في هذا، وأنه نقل عن ابن خزيمة في كتاب التوحيد أن النفس صفة من صفات الله، ثم رجع الشيخ الإسلام أن النفس مراد بها الذات وأنها نظير قولهم جاء زيد نفسه، على نفسه صفته ولا نفسه ذاته؟ ذاته، جاء زيد نفسه يعني ذاته. كذلك هنا يخوفكم الله نفسه يعني ذاته، لكن المؤلف كأنه قدر مضافا يعني غضبه، هذا التقدير قريب مما قدره من كثير، يخوفكم عقابه نقمته سطوته. يعني ويؤكد أن النفس تأتي معنى الذات، لأن يعني بعض السياقات ما يمكن يكون صفة، ذكر الله سلام من ذلك حديث الكربة، وهو اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، فلن قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، بكل اسم هو لك سميت به نفسك. هل يصح سميت به صفتك؟ اسم سميت به الاسم يكون على الذات ما يكون على الصفة. وحديث أيضا لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، الاسم يرد على صفتك التي هي النفس، أن قال بدايتها لا أحصي ثناء عليك يعني على ذاتك، أنت كما أثنيت على نفسك يعني على ذاتك. قال الله جل وعلا يحذركم الله نفسه، قال أن يغضب عليكم إن واليتموهم، قال وإلى الله المصير، المرجع فيجازيكم جل وعلا. وقال الله جل وعلا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هذه الآية لها مناسبة الآية السابقة كما ذكر المؤلف، قال قل يا محمد لهم يعني الأهل الإيمان الذين والوا كفار، إن تخفوا ما في صدوركم قلوبكم من موالاة أو تبدوه تظهروه أو تبدوه يعلمه الله، يكرر أو تبدوه مرتين في النصف عندها، أو تبدوه تظهروه ثم قال أو تبدوه مرة ثانية، حذفنا الأولى أحسن، أو تبدوه يعلمه الله يعني سيجازيكم سواء أظهرتم أو أخفيتم. سبق لنا كلام على المجازاة على ما في القلب، وخصة البقرة هل يجازى الإنسان على ذلك، قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، والمراد بالمحاسبة والمراد بما تخفو ما تخفوه، هل المراد به العزم والذي يجازى عليه الإنسان أو ما هو دون ذلك. قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ثم قال الله جل وعلا ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وإذا كان يعلم ما في السماوات والأرض فيعلم ما في الصدور من أولى. مالك قال وهو يعلم ما في السماوات، يعني إشارة إلى أن هذه الجملة جملة استئنافية وليست معطوفة على قوله يعلمه الله إن تخفوا في صدوركم أو تبدوه، يعلمه الله ويعلم ما في السماوات، ما يصلح ارتباط هذه الجملة بقوله يعلمه الله، فسيكون معنى إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه فإن الله يعلم ما في السماوات والأرض، معنى أنكم إذا ما أخفيتموه أو لم تبدوه فإن الله لا يعلم. يقول لي الله يعلم سواء أخفيتم أو أظهرتم. قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، كان هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، ما في السماوات والأرض من ذلك ما في الصدور. قوله تخفى ما في صدوركم قال أي قلوبكم، كأن الصدر فسر هنا بالقلب، قال إشارة إلى أطلاق الصدور مع القلوب، نوع من المجاز المرسل في علاقته المجاورة. قال ويعلم ما في السماوات والأرض الله على كل شيء قدير، ومنه تعذيب من والاهم، من والى الكفار الله جل وعلا قادر على تعذيبه. ثم قال الله جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. لما ذكر الله جل وعلا وصف نفسه بالعلم والقدرة ويقول أن تخفوا صدوركم أو تبدوه يعلمه الله إلى أن قال الله على كل شيء قدير، ذكر الله جل وعلا يوم المصير إليه المحذر منه المحصى فيه كل كبير وصغير، من ذلك ما في نفسك يعلمه الله جل وعلا سيجازيك عليه، يعلمه الله أي سيجازيك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. قوله يوم ظرف قدر المؤلف له فعلا بقوله أذكر يوم، أذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، يوم إذن مفعول به لقوله أذكر، أذكر ذلك اليوم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير، سواء كان عملا قلبيا أو عملا جوارحيا، أعمال القلوب كان خير من الحب والإنابة والخشوع فسيجد ذلك محضرا، كذلك إن كانت من أعمال الجوارح سيجده محضرا أمامه يؤتى به وينظر إليه. قال يوم تجد كل نفس ما عملت، كذا في نسختنا ما عملت، نسخة قضاء ما عملته هناك هاء بعد التاء، كذلك في عملت الثانية أشار إلى أن العائد على ما محذوف، يوم تدرك نفس ما عملته من خير محضر ما عملته من سوء، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ونظير هذه الآية قوله جل وعلا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، إذا سيجده أمامه. قال الله جل وعلا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قوله وما قال المؤلف مبتدأ، ما مبتدأ أين خبره تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، هذا أحد وجهين في إحراب ما. الجملة انتهت عند قوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، وما عملت من خير ستجده محضرا أمامها، وأما ما عملت من سوء ماذا سيكون حال النفس؟ تود لو أن بينها وبينه، بين النفس وبين عمل السوء، تود أن يكون بينها وبينه مسافة بعيدة بعد المشرقين، كما يقول القرين تخليني من الشياطين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. قال تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أمدا بعيد فسره المؤلف بقوله غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها، يتمنى أن يكون بينه وبين عمله السيء البعد الكبير. والوجه الثاني في إعراب ما أن تكون معطوفة على ما الأولى، يوم تريد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء أيضا تريده محضرا، وتكون جملة تود حالية، تود محضرا حال كونها تود أن لو كان بينها وبين العمل السيء بعدا كبيرا. قال الله جل وعلا: ويحذركم الله نفسه، كرر هذه الجملة قال للتوكيد لأنها سبقت في قوله إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه، كرر هنا أيضا للتوكيد، وأيضا ليصل بها ما بعدها أن تحذير الله جل وعلا لعباده هذا فيه ترهيب لا ينافي أن يكون ذلك أن الله جل وعلا يكون رؤوف بالعباد، بعد أن ذكر الترهيب رجاهم لئلا يأس من رحمة الله. الإنسان إذا سمي حذركم الله نفسه إذا غلب جانب الترهيب سينسى أن الله جل وعلا واسع الرحمة، فقال الله رؤوف بالعباد. بل قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسهم، يعني حتى التحذير نفسه نوع من الرأفة من الله جل وعلا بعباده، واشتفق عليه من يقع في ما حرم. قال الله جل وعلا: والله رؤوف بالعباد، والرأفة شدة الرحمة كما سبق في سورة البقرة إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، بعد أن نهى الله جل وعلا أهل الإيمان من موالاة الكفار في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، وأن من جملة الموالاة محبة الكفار. قال الله جل وعلا: وصدقوا لهم إن كنتم تحبون الله، المحبة الحقيقية محبة الله وهي محبة الكفار، ويدخل في ضمن محبة الله محبة أهل الإيمان وموالاتهم. ذكر المؤلف سبب نزول الآية، قال: ونزل لما قالوا الكفار ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربون إليه. هذا السبب الذي ذكره صنف رواه ذكره الواحد في أسباب النزول معلقا، فقال: روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، يعني ما ساق الإسناد من أولهم فقط من جويبر أتباع التابعين، وجويبر هذا ضعيف جدا، والضحاك عن ابن عباس منقطع، ضحاك تابعي لكنه يسمع من ابن عباس، الإسناد ضعيف جدا. ثم أيضا هذا الخبر منكر لأن السياق يتكلم عن السياق في سياق قصد نجران وهي السورة مدنية، وقضية عبادة الأصنام يعني كان في مكة، كان هذه الآية صارت مكية، والكلام هنا في السورة على النصارى وهي مدنية، لذلك هذا ما ذكره الحافظ في كتاب العجاب في بيان أسباب، قالوا هذا من منكرات جويبر، يعني أن يذكر هذا السبب أنه نزل في كفار قريش الذين قالوا ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربون إليه. قال الحافظ: هذا من منكرات جويبر، فإن آل عمران مدنية، وهذه القصة إنما كانت في مكة قبل الهجرة. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله، والظاهر أن يكون السياق في قولي قل لهم أن يدخل في هذا النصارى نجران، وهذا الاختيار أبو نجرير أنها نزلت في شأن مفتي نجران لما ادعوا في عيسى، ما ادعوا وزعموا أن ذلك لحبهم لله، قالوا إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة، وزعموا أن هذا قالوه لحبهم لله جل وعلا. قال الله جل وعلا يا رسولي قل لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما تبتدعوا في دين الله وتزعموا أن هناك إلها مع الله أو ابنا مع الله أو ابنا لله. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من أهل العلم سمي هذه الآية بآية المحنة، كأن الله امتحن من يزعم أنه يحب الله، بعد امتحان من اتباع، إن كنت تتبع الله فأنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم أقصد، فأنت حينئذ محب لله، وإلا قولك بالإسلام ما يغني. السلام عليكم وبركاته. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، في نقطة رابط إذن بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله. من يزعم أنه يحب الله ثم لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتروكه، ترك شيء ثم أنت تأتي وتبتدع عبادة من عبادات، وأنت وإن زعمت أنك تحب الله فأنك لا تحبه لأنك لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال ابن كثير هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه، إما ثبت بالصحيح من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. قال حسن وغير من السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمعنى محبة الله العبد قال بمعنى أنه يثيبكم، والإثابة هي نتيجة المحبة وليست هي المحبة، هذا ما بالتأويل إلا إذا قصد إثبات أصل المحبة مع إثبات النتيجة والثمرة، فلا بأس أن يفسر هذا بثمرة، إن قصد التأويل فهو الغالب الأشاعر أنهم يؤولون المحبة بالإثابة. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الأصل أن يقول كنتم تحبون الله فاتبعوني، ماذا يكون؟ تكون محب لله لأنه علق محبة الله جل وعلا محبة العبد لله على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أول آية كنتم تحبون الله فاتبعوني، من يزعم أنه يحب الله لا بد أن يتبعه، لكن في آخر الآية علق محبة الله للعبد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاتبعوني يحببكم الله. عندنا محبتان، محبة العبد لله ومحبة الله للعبد، فالآية معلقة بأمرين، أولها معلق بمحبة الله محبة العبد لله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وآخرها تعليق محبة الله للعبد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الثاني لن يكون إلا بالأول، يعني محبة الله لك لن يكون إلا بمحبتك أنت لله، فالشأن كما يقولون محبة الله، الشأن نفسك أن تحب لا أن تحب، إذا حبك الله لن يحبك أصلا إلا إذا أحببته. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أتاني نتيجتان، النتيجة الأولى محبة الله العبد، وإذا حبك الله جل وعلا كان الله جل وعلا سمعك وبصرك ويدك وقدمك كما في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا حبته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، كل مستجاب الدعوة، ولئن استعاذني لأعيذنه، وثمرة عظيمة. لمحبة الله جل وعلا لعبده. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فإذا سالي ويغفر لكم ذنوبكم، أن يغفر الله جل وعلا كذنبك. وقال الله جل وعلا: والله غفور لمن قال لمن اتبعني ما سلف منه قبل ذلك. والله غفور لمن اتبعني، يغفر له ماذا؟ ما سلف. قوله ما مفعول لغفور، صيغة مبالغة، نصبت غفور، غفور الله جل وعلا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر له ماذا؟ ما سلف منه قبل ذلك، يعني قبل الاتباع. يتبع فإن الله يغفر له. قال: والله غفور رحيم، رحيم به. ثم قال الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول. قل لهم، الضمير على رأي المصنف يرجع لكفار قريش، لأن الآية السابقة في كفار قريش عندهم، لما قالوا: ما نعبد أصنام إلا حبا لله ليقربون إليه. فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ولا تعبدوا الأصنام، يعني حبا لله. حب الله لا يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالتقرب الأصنام. وقل لهم الكفار القريش، وعلى الرأي الثاني قل لهم يعني النصارى نجران، كما اختار ذلك ابن جرير كما سبق. قل النصارى نجران: أطيعوا الله والرسول فيما أمركم به من التوحيد، فإن تولوا، قال المؤلف أعرضوا، إشارة لأن تولوا فعل ماضي، من يقبله فعل مضارع بحذف حال التعيين، فإن تتولوا كان فعلا ماضيا فيكون في هذا التفات. قل أطيعوا الله والرسول هذا خطاب، فإن تولوا يعني أعرضوا هذا غيبة، وإن جعلناه فعلا مضايعا بحذف إحدى التعيين فإن تتولوا يكون الجميع خطاب ما في التفات. أطيعوا الله والرسول فإن تتولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال: فإن تولوا، قال أعرض عن الطاعة، فإن الله لا يحب الكافرين. الأصل أن يقول فإن الله لا يحبهم، لكن أظهر في مقام الإضمار كما قال المؤلف فيه إقامة الظاهر مقام الضمير، لماذا أظهر في مقام الإضمار؟ أولا لتعميم الحكم، يكون هذا لكل كافر سواء هؤلاء نصارى نجران نزلت فيهم الآيات أو لغيرهم، والإشعار بعلة الحكم الذي هو الكفر، إن الله لا يحبهم قبل ما يحبهم، لماذا؟ بين علة هو الكفر، إن الله لا يحب الكافرين. وهذا يدل على أن التولي عن طاعة الله عن طاعة رسوله يعد كفرا. ويسميه شيخ الإسلام محمد الوهاب نقيم أيضا بكفر الإعراض، وأنا نوع من نوع الكفر، وذكر في النواقض العشرة. واستدل له بقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. من أظلم؟ يعني ليس هناك أظلم منه، فأظلم الظلم الكفر. من يستدل بهذه الآية: فإن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين. وأن مجلة الإعراض الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، كما يقول شمد الهافي النواقض. الإعراض فيه عمل قلبي ليس فقط عمل جارحي، فيه عمل قلبي الإعراض، لذلك عد صاحبه كافرا. قال: فإن الله لا يحب الكافرين. وهذه الآية أيضا تدل على وجوب اتباع السنة، لأن طاعة الرسول لن تكون إلا بالعمل بسنته، وأن السنة تعد مصدرا من مصادر التشريع. وأيضا في الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته حتى لو كان بعث صلوات الله وسلامه عليه في عهد يكون فيه الأنبياء، وذلك أخذ الله الميثاق على الأنبياء أن إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه. إذا أخذ الله ميثاق النبيين ما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وفي الحديث وكان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. المؤلف قال هنا فإن الله لا يحب الكافرين، قال في قول لا يحب قال أي لا يحب، معنى أنه يعاقبهم. فسر نفي المحبة بالمعاقبة كما فسر المحبة سابقا بالإثابة، وهذا أيضا تأويل. لا يحبهم على بابها، كما أن قوله يحبهم سابقا على بابها. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ومن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الله جل وعلا وإياكم حبه، حبنا له وحبه لنا، ويغفر لنا بذلك ذنوبنا، إنه غفور رحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.